الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم اتمام الصلاة في السفر؟ الحمد لله، فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، فمنهم من حكم عليه بأنه مكروه، ومنهم من حكم عليه بالتحريم. والقول الصحيح هو ما اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهو أن إتمام المسافر للصلاة المشروع قصرها وهي الصلاة الرباعية مكروه كراهة شديدة. فإذا أتم الإنسان بلا مسوغ للإتمام فيكون قد أتى شيئا مكروها، ولكن صلاته صحيحة، هذا هو أصح أقوال أهل العلم. فقصر الصلاة سنة مؤكدة، وضد السنة المؤكدة الكراهة الشديدة. وأما قول من أبطل صلاة المسافر إذا أتمها بلا مسوغ شرعي فهذا قول بعيد عن الصحة فيما نعلم، والله أعلم.